انا جاي وساحب شوتجان وعدي ربي اللي وعدان عارف اخرتي مقدسه مش هتفرق عني وعادي على موقع مهرجان.com لن قد حضر المنحرف لقيت في الاكشن محترف انا اخصم بيا بتحتري عارفين ان انا ما بخاف انا وقت الحرب عزي وشرف بيقوم الكل بيحترف على ارض انا اخطر مفتري اصلا اعمى وما بشوف هضرب مرجعش ولا بتهرب قلبك كمان تتجرب اول ما تيجي وتقرب تتعور عالكه الموت بدوس بمشاركة عايش حياتي بالبركة رايح في مليون سكة وبتهور انا جاي وساحب شطان واعتراف مني واجان عارف اخرتي مقتسم مش هتفرق عندي وعادي بعارك بالخوجة وزعت قطر عامل ازعاج وعامل خطر ما بعيبش عشان المتقدر مشاكس بنكش براسي بعاكس الخوف كان فلو فاكس ماشي وطريقي معاكس مش شايف دارس بروح وربك حارس انا جوه بيت الفارس منكش عملت كوارث مش خايف الطلبية الدبة العالية معروفة بأرض البولية اللي عادي ابقى ضحية وده صيتها في اي مكان راجل على مبدأ وفهمان الباشا محمود ابو ريان وزير الجدعنه والجدعان الخال جمال ابو ريان انا شبح انا جن انا واد شقي مجنون بس انا على مبدأي ويا دنيا انت تتنضقي مطرش قلبتي بجنايا اللي يحبون احلى اخوات واللي انتدبوني دول اموات مافيا وما بقيتش الثواب ضايع مش فالها معايا شارب غايب مقفل ضارب من الف جاب حارب انا كنت وسط عقارب على السعداء تالف صايع جايب ومخالف انا ساعت دول تنافي رفع مشرد سافف اقوم ببلاد شمس على عينك يا عينيا وجودك جنبي بكل الدنيا انت العشق انت الحنيه والله بموت فيكي انا جنبك انت برسل وحبيبتي الملكه ملكين في نظرات عيني زي البيت أمورة بشعل عليك ياسي كبر وتقتل إحساسي محضر تاي مش ناسي حكيت عليك واساسة لدراكولا هكشنجي صالح ومش حوارانجي بفعل ومش كلامانجي أنا في العرك مفيانجي وبرجولة أنا قضيت الجبا وداساسي أنا عفرت وده في إحساسي أنا طيب تسعة قاسي وبزاول اللي زاولني عين ضل ما قلبتي كفرة متهور جمجمتي مسافرة انا لغز مالوش ايوة شفرة زعلت اللي زعلني واكل انا كل عشتي مشاكل وحش وحالف متاكل في الحرب جندي مقاتل قلبي جري بناقص من اي صاحب ناقص انا عمري ما اقدر خالي انا عندي روح مش يائس عندي طريق الضرب يبكي هالكبرى وقت حروبكم عندها خبرة احنا نفوت من الخرم اللي نكرى وعملنا اللي ما اتعمل صرتوا سبقى في اي مكان وماشي برجولة وسلكان الباشا محمود ابو ريان الخصام وما يعيش لو حبك هتعيش في امان لو خصمت اكيد ندمان البابا جمال ابو ريان البابا يدور عصام صاصا معروف نمبر وان وكي ودي بخصمه بيتجن الجارح ده كلامه شجار فكرت فرقتنا الاولى حصريا على موقع مهرجانات.com